سورة المؤمنون. أمناتهم وحد وفي سالة داريا صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم وضم واكسير الضم حقه بتنبوت والمفتوح سيناء ذللا وضم وفتح منزلا غير شعبات ونوانا تترا حقه واكسير الولا وأن ثوى والنون خفيف كفى وتهجرنا بضم واكسير الضم أجملا وفي لام لله الآخرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا وعليم خفض الرفع عن نافر وفتح شقواتنا وامدد وحركه شلشلا وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسير الجيم واكملا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعلي يعللا.